العدوى اللي فيه الى اظن حاضر من سوف واحد او حاضر من اسواق وتتعرف من عز رجل الاعتبار حتى يجي الى اظن واحد يو الى بيوت تعبد الى تفاوت بينها فيحسن الى لا تفاوت بينهم حتى يحسن اعتبار يحسن تعبير كله او متفاوت لكن البعض كان شنو متيسر الاعتبار وفاهم شاهي او متفاوت لكن يكون بعضها الواقي متيقن الاعتبار فهنا بعد يوضر احنا في الاعتبار من جديد بعد يوضر فيستقر عليه وان الى ما لم يكن امر كذلك يعني انتهينا الى ظنوع بعض مظلوم الاعتبار يقول هل يجري الاعتبار من جديد وهكذا هذا كله يا خلي نقطه من حيث اسباب بس على الفرضية الثانية قاعد نحكي رحم الله والديه بعد على السؤال الثاني والثالث يختبر ما يحكي بعد بعد ما احنا حكي يقول واما على الفرضية الثانية قاعد نحكي ليس باتباع يعني نستكشف الطريق بدون صبا واصل ولو بيعطي الرحمن ادله اخرى بحسب الموارد الثانية هل يكون حجة في جميع الموارد وفي البعض دون بعض وبحسب المراتب الشرط هل خصوص القوي الضيمان حجة نستكشف انه حجة او نستكشف ظنون بجميع مراتبها ماذا قوية وضعيفة محتضرة يكون فكل فالكلام كالكلام فالكلام ايه رحمة الله والدي خلص ترضى فالكلام هنا كالكلام على الفرضية السابقة على الفرضية السابقة قلنا إذا تذكرون قلنا من حيث موارد الجاه والرجاه قال يلزم حجة في جميع الموارد وإلا يلزم التردد المنافي للوصول هنا من حيث المراتب الجاهز من حيث المراتب شنو الجاهز لان مبنى الذي ليه مبنى الاحتمال الاحتمال الاحتمال الاحتمال الاحتمال نطق ان الشارح نطق حقوقي الظني الظنيناني حجي واحنا الذي جدنا اذا تذكروا علقنا عليه لان لا تقول مبنى إذا ظن اثنينان عدو هو الحجة يطل فقط دون غيره وهنا لا يبدو بعد جزئية معينة صدق العبارة وأما بحسب الموارد والمسجد فكما إذا كانت النتيجة هي الطريق الواقع بنفسه أن نستخدم الشارع نفس الطريق ولو لم نقل إلينا النتيجة تكون دلان على هذا الاحتمال الثالث فرضية الثالثة يقول مهملة مهملة من جميع الجهات من حيث أطفاء من حيث موارد من حيث مراتب وهذا اقتضى ليش يكون مهمل لان ما نقدر نعين الطريق الذي نصاب ولو باي دليل اخر ما نقدر نعين لان قلنا على الفرضية الثالثة الطريق الذي نصاب ملازم يمكن نصل الى ولو بأدلة اخرى فالنتيجة تصير مهمل تشنسوي تظن من اي سبب ناخذ اذا صارت النتيجة مهملة يقول احتض شيخنا ايه من جميع الاسباب يكون تاخذ بي وتحتاج تظن من حاصل من خطر تاخذ بي من الشهرة تاخذ بي من الاجماع تاخذ بي من ما ادري شنو تاخذ بي وهكذا ما اظن تقول هذا عكس الله عليه اذا لازم اخذ بجميع هذه الظنون ذاته. أقول لك إذا أطبع مثلث عن الاعتبار فأخذ المثلث عن الاعتبار اختفر عليه. لا بس تقول لي شيخي ما موجود مثلث عن الاعتبار كلها سواد شو سوي هنا؟ أقول لك أحسن يقول لك أسر وحرج. أقول لك اترك مثلك روح المثلك شنو بعد يتعين ان صرت بعد لان يضرنا يا اخي هذا المسلم على هالفرضيه على هالفرضيه استاذ يضرنا روح المسلك الحكومه ومسلك الحكومه شي يقول النتيجه ليست مهمله بحسب الاسباب شنو قلنا حجه من اي سبب العقل يقول انتهى يا اخي اكرر يا اخي بناء على الفرضية الثالثة النتيجة تكون مهملة من جميع الجهات الثلاث. ليش؟ لأنه ما نقدر نعين الطريق الذي نصبه. المفروض الذي نصبه يمكن ما وافق ولو بوافقة أعمال أدلة أخرى. وإذا صار مهملة شو نسوي؟ يكون نحتار. طبيعي إذا موجود قدر متيقن على اعتبار نقتصر عليه. إذا ما موجود احتار. اقول لك عفف اقول لك صورت هذا من شكل كثير روح للحكومة طبق العبارة ولو قيل بأن النتيجة هو الطريق ولو لم يضل اصلا اصلا يعني جنون يعني ولو بواسطة ادلة اخرى هو ام يمكن نوافر فالاهمال فيها يعني جنون في النتيجة يكون من الجهات ولا محيط حينئذ إلا من الاحتياط والطريق يعني احتاج أخذ بالقدر وبالشهرة وبالإجماع وبالمعادل وإلى آخره يعني كان الاحتياط والطريق بمراعاة أطراف الاحتياط يحتمل الخبث يحتمل شنو الشهرة يحتمل شنو الإجماع يحتمل مثلا القياس أطراف الاحتمال الثالث ظني خبر وشهرة وإجماع وقياس وكل آخرين كل يكون داخل طبيعي لو لم يكن بين سن الطرق متيقنين اعتبار هاي خليها بين شريطين هاي خليها بين شريطين ياهي لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار وخلي اصبعك على ما هو داخل بينك في الشريطين داخل الشريطين خلي اصابعك خليها وأدرى ما قبل وما بعد تصير العبارة ولا محيط حينئذ إلا من الاحتياط كالطريق بمراعاة أطراف الاحتمال لو لم يلزم منه الاحتياط محدود نحو حسر وحرج إلى النظام وإلا إذا لزم بسر فيها نسف الكشف لازم التنزل إلى حكومة العقل بالاستقلال أن لا حكومة الاستقلال الذي يضد الحكم ننتقل إلى هذا الاحتمال الاول الذي هو يستقل العقل بان الظن حجه يحتمل نظر حجه يا مولانا فتامل فان المقام ترى شنو من مجال الاحكام العقل ما في تحليل اصلا لكن ده هو قسمه هو انتداع ومبني على الحجه وما عاد ما ادري شنو وهم ودع قد واحد يقول شيخنا شو سمعتك في هذا اليوم سمعتك ابعثنا حكية في طيب سلامة اتيت بجملة شوشتني بكلمة شوشتني شنو هي الكلمة اللي شوشتني قلت انه إذا كانت الظنون متعددة من أسباب متعددة وكان بعضها متيقنة أي متيقنة هاي شو وكان بعضها موضوع الاخرين كبابنا الخبرة. ليش سوي شك ليه؟ من هنا اقول اذا كان بعضها يكون حاصلين بعض الاخرين متيقنة في الاعتبار وكان بمقدار كافي شافي وافي معنى انتداد ما راح يصير. قلت الانتداد انت في سبيلين ولا نحن قاعد نسرب انتداد شنو؟ ذهب شنو؟ العلم تركه على ذلك وال هذا اللي والعلمي على رأيك اذا كان صعب المتيقن في الاعتبار يعني باب العلم ايش راح يصير؟ منفتح ما راح يصير منفتح. هاي الجملة شوشتني. شنو جوابك عنه؟ مش تفهمون هذا الوحيد انتهى الوحيد الجواب راح ادفه. اقول انا اقول اذا كان بعضها متيقن الاعتبار لكن مقصود هذا متيقن الاعتبار من المسح تيقن الاعتبار نشأ من نفس الانتداب نشأ من نفس الانتداب وانا تعتف الزورة عدل لان انا هاتي اقول بعد ما انسب بعد العلم والعلمي فلو كان الشارع قد نفى الطريق فحت من ياهو الذي ما قبل فحت من ياهو هو الظن الحاصل فهالحكية منين جت فيه من الانفجار مكرر يا عبد اقول بعد من سد باب العلم والعلمي فلو كان الشارع قد نفى الطريق فحتما الطريق الذي نفضه هو الظن الحاصل من الخبر راح يصير الظن الحاصل من الخبر متيقن الاعتبار لكن بسبب من صار متيقن الاعتبار بسبب دليل بعد ان نفرض الانتدار فقد واحد يشكل يقول شيخنا حد شيخ مرتب ولطيف لكن عندي فتح حكاية شنو هي الحكاية ونخلص الموضوع وهي عن هذه الملازمة هاي الملازمة اصل الملازمة المتوقفة على دليل الانتداء اصل الملازمة المتوقف على دليل الانتداء كلا اصل الملازمة انا اقطع فيه سواء يوجد انتداء اما يوجد فعل احنا الان وياك قاعدين احنا نقدر نحن لو كان الشارع قد نفى طريق فلا بد يطلق من صبر. لا لا انا اقول لا لا نصب طريق حتى من طريق شنو هو الخبر بن حاطم من الخبر على الملازم على الملازم بلي حقيقة على الملازم من دون حاجة سواء باب العلم منفتح او منسكت الملازمة انا احسن الملازمة لا نصف على دليل فاذا اصل الملازم كان مقطوع به من دون توقف على الانتداد فشلون تقول يقيني باعتبار الخبر نشأ منين نشأ منين من انتداب باطن هذا ايش باطن لان هو ينشأ من الملازمة هو الملازمة قلنا ما رصوفه على الانتداب اجابه الانتداب هو حلو اسام تعرفه تعرفه اسام اقول لك اذا كان عندنا ملازمة بين شيئين ثبوت الملازم الثاني الثاني الثاني الثاني اللي هو الثاني في موردنا شنو الثاني في موردنا في هاي اللي انا سويته شنو الثاني ان الظن القدري متيقن الاعتبار موسي لو كان المقدم هذا قد نصب الشارح طريقا هاي مقدم ثاني شنو فحتما الذي نصبه هو الظن القدري التالي في ثبوت لكل من يحتاج فقط الى الملازمة يو يحتاج منه الى قيام دليل على ثبوت من الملازمة وبعد وبعد وبعد وبعد وثبوت المقدم الملازمة يكون ذات ويدل دليل على ثبوت المقدم لكن الوقت يثبت ماذا التالي ابن برك الشريف شنو هو لو امثل لك المثال عرفي حتى يتم لو كان فيهما آلهة الا الله لا فسدتا اصل الملازمة تقبل يوم تقبل اصل الملازمة بين لو كان آلهة وبددا تقبل يوم تقبل لكن هذا مو معنى ان التالي وهو الفساد ثابت من فعل الحالة لان ثبوت التالي توقف علينا على الملازمة وثبوت المقدر تريد بعد مثال ثاني او لا لو كان الان لي لكانت النجوم طالعة اصل الملازمة تقبلها وما تقبلها لو كان لي لا انا لو تريد هاشمي فهم السادة اكثر تقبل الملازمة وما تقبل الملازمة هاشمي تقبل اخر اقول لك اذا تقبلني فهم السادس تقبلني لان تقبلني ملازمة انت هذا باطل تجاوبني اللي قلت ثبوت الملازمة فاذا بدع انه انت عيد وصاغ فهم السادس يحتاج الى ملازمة وبعد شنو ثبوت المقدم في موردنا همات في موردنا الله تفعل نقول صحيح اصل الملازمة اصل انديها لو كان قد نصب الشارح طريقا فحسب الذي نصبه شنو هو؟ الخبر